بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يوالي ذكر الأبواب التي تحث على تكميل التوحيد وتحذر من كل ما يقدح فيه. والأبواب الماضية وهذا وما بعدها تجد أنها تدور على بيان قوادح التوحيد التي ترجع إلى نقص أو عدم في شكر الله عز وجل، أو إلى نقص أو عدم في تعظيم الله عز وجل. ومن ذلك هذا الباب الذي بين أيدينا، والذي ينبه فيه المؤلف رحمه الله على أن من قوادح التوحيد ومما ينافي كماله الواجب، وقد يكون منافيا لأصل التوحيد، تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل. وهذه الآية التي بوب عليها المؤلف رحمه الله هذا الباب سيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع لا شك أنه إجماع صحيح، فإن العلماء متفقون على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد شمس وغير ذلك مما كثر قديما ويكثر حديثا. وذلك أن ساق الشريعة قائمة على تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى، فالخلق جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، كل الخلق عبيد لله جل وعلا. فإما أن يكون عبيدا لله عز وجل عبودية الاضطرار، يعني أنهم عبيد لمالكهم وسيدهم وخالقهم ومدبر شأنهم والمتصرف فيهم بما يشاء، وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم هم عبيد لله عز وجل، هذه العبودية التي هي عبودية الاضطرار. والمؤمنون المسلمون جمعوا إلى هذه العبودية عبودية أخرى، وهي عبودية الاختيار. وكل الخلق إذا كانوا كذلك فواجب أن لا يعبدوا إلا لله سبحانه وتعالى، فإن من الخضوع والذل والعبودية لله عز وجل أن تعبد الأسماء له تبارك وتعالى، وخلاف ذلك